إن موقف جمعيتنا نابع من صميم لهفة كل مسلم لإعادة الأرض السليبة إلى أهلها، سواء كانت في فلسطين أم في الجولان أم في الضفة الغربية أو في جنوب لبنان، إذ إن العدو الصهيوني الحاقد ليس مستعدا أن يتخلى عن شبر من أرضنا التي احتلها بالقهر والاغتصاب، وسيبقى يعمل على جلب اليهود الجدد من شتى أنحاء الأرض لإسكانهم في مستوطنات تعتبر شوكة بين أظهر شعبنا لإزعاجهم والتضييق عليهم. وقد أثبت أبناء الانتفاضة أنهم شجرة ثابتة الأصول متشبثة في الأرض، ومهما قست رياح الظلم العاتية فلن تزعزعها بإذن الله تعالى.